سوره نور. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد متلا على طهولا هن لا با من سلم من هنها دافن لبيبن دنيا هن من سلم من هن به خير خير لين مؤمن لين الاخره الرحمن الرحيم ينلومو على تحسن والتي منو سيحن ننتيا ما هنكتو لسبت دي عليهم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. تلو على تلها نوحكي على مو نيم لاما على مو هولوكا كاينكو إلى مو هولو مسلا جنين ya hankata dimindingo benala ikang. Qala ya qawmi inni lakum nadhirun mubin. Nuhuko namoholuo ntemaliyeng maslandir laleti minna kuolube lankenemarin. أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. كالوها ألباتو حسلا غنيا ألوهانا يامرولو متا هابوليكو. يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. نالو هوكي على سالة جنوبولو خفري أحالو دوغندي فو واحتو من فوتا على سيو دانو على لا واحتو ممو ساياتي ناناتا أميلا دوغندي ناتارتا قالوا هولم. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا. نوحك مارغو دهنا محولك ليلي سوتلي. فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. نكليرو أميما كفو فوفننا وهي بري لما نياما. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. Temin jain diteng, tuma wotuma, ningi kili, faise hafariyeng, isibulu konon ningolo gula, ikulolo konola, faikananna kili rome, hikungolo mura ila fanolula, faikananje, ifanhata ila kafiriyakang, hifantobunya, فانتبونيا بالا. ثم إني دعوتهم جهارا. وقولا دنوه هكليل كناتو. ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. وقولا دنوه nga kiliro gangulay yenne santo nga agulloyen kabiren gullori. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. كنا مهولين ألو خفرو ترى ألو ماري قوما أسالة جنوب خفري أتى ألا جنوب خفر لا بالمو. يرسل السماء عليكم مدرارا. نالها خفرو ترى ماري قوما أسسانيو لجيالين أبي سيارين. ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. مارغو سالما كفو نافلو جمالا أني دينكيلو أسي ناكولو كاليين أسي دلولو كاليين. ما لكم لا ترجون لله وقارا. منا ألوند سلنا ألا لا من سبايانا أنيالا بنيا. وقد خلقكم أطوارا. أندن ألا حالو دالي سيجي سيقولتو حالوك ماني تندوتي وقولا haluke yele wulengati wokola haluke subukunturoti wokola haluke kuloti anin subo. Alam taraw kayfa khalaqa Allahu sab'a samawatin tibaqa. Namoholwo haluma jeban alaha samfata worowlo danyamin hebula nyohon kunto. Waj'ala al-qamara fihinna nuran waj'ala ash-shamsa siraja. Aha karo norandi samfato nyinulutema aha kiloke lampote ikonola. Wallahu anbatakum min al-ardi nabata. Alare hal lafalin bankoto kabirin lafalin diri. Thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Wokola ahalura sagi bankokonola hanal labo kabirin laborila lumenna muholbe wulla ila gaburoluto. والله جعل لكم الأرض بساطا. على لها بانكو كالين فيني فنتي. لتسلكوا منها سبلا فجاجا. فعلو سي سليري ورنغلومتا بانكو كان. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. نوح كو ماري قو نموهلها انكتيالي إبولتا موهكو منا نافلو ماما كفو adingolo mama kafu fe wofendina fo kasaru. Wamakaru makran kubbara. Filibahante nyatongolu iha dabarolu siti ila moholuma menulebe bulariko moho lahamfuringolto dabarolu menolo habum. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. إكوينكو ألوكنا ألال بولا ألوكنا ودا بولا ممو ألالتي أنين سواعا memo alla alati anin yahutha memo alla alati ani ya uqa memo alla alati anin nasran memo alla alati ninolo tomo mohanyi maleluti kabere ifahata moholudun sila gaburolu jura sentano natanyimbula isondometo kwaiha natalolu lo ila gaburolu kunna kabri holulo sentano nata nyimbula isondometo kwanyinulumu alalelti kwaihi batu ituta nyimohonyinulu batula wonyale wala hake gaburula wulo anin natali kuolu iketa kuti mimbe konding misilime ya konola bawo minulu hake wolusalo ne ihaminke minulu benala ikoma wolumialom ibe kuo minto iso gaburulu muta ani wona talolu ko alale muiti wala hake misilime ya ha haramu وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا ولهمه جمال لا فيلي نوه دواتا أكو مارغو كنا توجي انتقلوا مكفو فوفن لنلا فوفلوا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا يمهل لا جنبكو سابولا هيتنندي توفانا واموكونلا هيلادون Tato, alatanoto, imang, demare bahalu soteyeng, minulusi ikarandi, alala yahankatuma. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. نوحكو مارغو ikana kafiri tubankokang. Mimbe mene mene na ala luoma. Innaka in tadharhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kaffara. Ite marigo nihitu bankokan ibila jongole la filila. Intefe wofendin sotola. Dingoti fo mohokurungo memo fajiroti kafiri bati rabbi ighfir li wa li walidayya wa liman dakhala baytiya mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minati wa la tazidi adh-dhalimina illa tabara marigo hafarinye Ani ngulubaha fululu. Ani mendunta nabungokolla. Amumina ma. Ani mumina kelu. Ani mumina musulu. Ikana tonyigirlalu makafufe wofendinela. Fo kasaru. Dunia ni lakhirah.